بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال ابن هشام رحمه الله في قطر الندى ثم الموصول إلى آخره، هذا الباب الرابع من المعارف. قال في الشرح رحمه الله: الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، وهي المفتقرة إلى صلة وعائد. يأتي ما معنى الصلة ويأتي ما معنى العائد، وهي على ضربين: خاصة ومشتركة. فالخاصة الذي للمذكر، والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر، واللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، لأن الأسماء الموصولة مبنية من الأسماء المبنية، إلا المثنى منها يعرب، يلحق بالمثنى، يعرب إعراب المثنى، يعني يرفع علامة رفعه الألف وينصب ويجر علامة نصبه وجره الياء. تقول مثلا: جاء اللذان ورأيت اللذين ومررت باللذين، وهكذا، وهكذا اللتان واللتين. قال: والأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين، وهو بالياء في أحواله كلها. الذين مبني أيضا، جاء الذين ورأيت الذين ومررت بالذين. قال: وهذيل وعقيل يقولون اللذون رفعا، يعني يلحقونها بجمع المذكر السالم، والذين اللذون رفعا والذين جرا ونصبا. واللائي واللاتي، ولك فيهما إثبات الياء وتركها، يعني إما أن تقول اللائي أو اللاء، اللاتي أو اللات. إذن هذه هي الخاصة. أما المشتركة: من وما وأي وأل وذو وذا، فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع، المذكر من هذا كله والمؤنث. تقول في من: يعجبني من جاءك، هذا مفرد مذكر، ومن جاءتك هذا مفرد مؤنث، ومن جاءك هذا مثنى مذكر، ومن جاءتاك هذا مثنى مؤنث، والأول مثنى مذكر، ومن جاءوك هذا جمع مذكر، ومن جئنك هذا جمع مؤنث. إذن تلاحظون أن من هنا استعملت في الجميع، استعملت في الجميع. وتقول في ما، وطبعا من تستعمل للعاقل وما لغير العاقل، وتقول في ما لمن قال: اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا، أعجبني ما اشتريته وما اشتريتها، ما اشتريته يعني الحمار، وما اشتريتها الأتان، والأتان أنثى الحمار، وما اشتريتهما حمارين، وما اشتريتهم حمر، وما اشتريتهن الأتن، وكذلك تفعل في البواقي. إذن تلاحظون أن ما استعملت في الجميع. وإنما تكون الموصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل. إذن هذه ثلاث ضوابط: أن يكون وصفا، وأن يكون صريحا، وأن يكون لغير تفضيل، وهو ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، والصفة المشبهة كالحسن. فإذا دخلت على اسم جامد كالرجل، أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى، فهي حرف تعريف، التعريف. إذن تكون اسم موصول، ولكن إذا دخلت على وصف صريح لغير تفضيل، كما لو قلت جاء الضارب زيدا. الضارب هنا هذه موصول، يعني جاء الذي ضرب زيدا. وإنما تكون ذو موصولة في لغة طي خاصة. ذو في عند طي قبيلة عربية معروفة تكون اسم موصولا. تقول جاءني ذو قامة. ذو قامة الذي قام. وسمع من كلام بعضهم لا وذو في السماء عرشه. لا وذو في السماء عرشه، أي والذي. وقال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. يعني وبئري التي حفرتها والتي طويتها. وإنما تكون ذا، نأتي الآن إلى ذا الأخيرة. وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية، نحو ماذا أنزل ربكم، بمعنى ما الذي أنزل، ما الذي، أو من الاستفهامية، نحو قوله وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. الشاهد من ذا، ومن مبتدأ لأنه اسم استفهام، وذا خبر لأنه اسم موصول، وجملة قالها هذه صلة الموصول، هذه صلة الموصول. أي ما الذي أنزل ربكم ومن الذي قالها. فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة ولا يجوز أن تكون موصولة، خلافا للكوفيين، لأن ذا أصلا اسم إشارة، لكن دخلت عليها من أو ما الاستفهاميتين فتكون موصولة. الكوفيون يقولون لا، تكون موصولة ولو لم تدخل عليها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. واستدل بقول الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة أمنتي وهذا تحملين طريق. عدس هذا اسم صوت لزجر الفرس. يقول يعني هذا الرجل كان فارا ويخاطب فرسه، يقول إن عباد، وعباد هذا أمير من الأمراء، يقول ليس الآن ليس له عليك إمارة، أمنتي يعني من ظلمه وعدوانه، وهذا يشير إلى نفسه، تحملين طليق يعني والذي تحملين طليق من عدوان عباد. هذا معنى البيت. الشاهد في البيت وهذا. الجمهور يقولون هذا اسم إشارة، أليس كذلك؟ الكوفيون يقولون لا، ذا اسم موصول، أي والذي تحملين. يقول ابن هشام قالوا وهذا موصول مبتدأ وتحملين صلته، والعائد محذوف وطريق خبر، والتقدير والذي تحملينه طليق، وهذا تحملين طليق، تحملين مبتدأ، طليق خبر، العائد محذوف، تحملينه. قال ابن هشام: وهذا لا دليل فيه لجواز أن يكون ذا للإشارة وهو مبتدأ وطليق خبره وتحملين جملة حالية، يعني وهذا يشير إلى نفسه طليق وهذا طليق، وتحملين يقول جملة حالية، والتقدير وهذا طليق في حالة كونه محمولا لك، ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإشارة لا موصولة. إذن ها التنبيه هذه تدل على أن ذا اسم إشارة وليست موصولة. فهذا خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصها مشتركها. ثم قال رحمه الله: فأما الصلة فهي على ضربين، جملة وشبه جملة. والجملة على ضربين اسمية أو فعلية، يعني الصلة الجملة أو شبه الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول، لأن كل اسم موصول له صلة وله عائد. قال: وشرطها أمران، أحدهما أن تكون خبرية، أعني محتملة للصدق والكذب. وهنا خبرية يقابلها الإنشائية، فلا يجوز جاء الذي يضربه، لأن يضربه هذه إنشائية لأنها أمر، هذا ما يصح. ولا جاء الذي بعتكه، إذا قصدت به الإنشاء بعتكه يقصد الإنشاء وليس الخبر، بخلاف جاء الذي أبوه قائل وجاء الذي ضربته. والثاني أن تكون أي الجملة مشتملة على ضمير مطابق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. انتبه، يعني هذه الجملة التي هي صلة لهذا الموصول لابد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الموصول هذا ويطابقه، يطابقه في الإفراد، في التثنية، في الجمع، في التذكير، في التأنيث. نحو: جاء الذي أكرمته، أين العائد؟ الهاء، الهاء في أكرمته. وتلاحظون أن الهاء تطابق الذي. جاءت التي أكرمتها مطابق. جاء اللذان أكرمتهما مثنى مطابق. جاءت اللتان أكرمتهما. جاء الذين أكرمتهم، لأن الميم هذه جمع الذكور. وجاء اللاتي أكرمتهن. إذن هذا هو العائد، يرحمك الله. عرفنا ما معنى الصلة وهذا هو العائد، والعائد لابد أن يكون مطابقا. أيضا في مسألة ثانية في العائد، قال رحمه الله: وقد يحذف الضمير، يعني هذا العائد قد يحذف سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد. أيهم، فين اسم الموصول هنا؟ أي، هذا الاسم الموصول أي. والصلة الجملة التي بعد أشد، والعائد هنا حذف وهو أيهم هو أشد، أو منصوب النحو: وما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم. قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل، وقرأ هؤلاء بحذفها: وما عملت أيديهم. يعني نحن وما عملته أيديهم، جيد، لكن حمزة والكسائي وشعبة قرأوه، يقول: وقرأ هؤلاء بحذفها، أي وما عملت أيديهم. أو مخفوض بالإضافة كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، أي ما أنت قاضيه. وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود من لم تزودي. أين الاسم الموصول من، وأين الصلة؟ جملة لم تزود، وأين العائد؟ محذوف لم، والتقدير تزوده ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. ستبدي لك الأيام ما، هذه أيضا اسم موصول، اسم موصول، والصلة كنت جاهلا، والعائد محذوف وهو ما كنت جاهله. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهله. قال رحمه الله أي ما كنت جاهله، أو مخفوضا بالحرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم. نصلي للذي صلت قريش، يعني صلت له قريش، ونعبده أي نصلي الذي صلت له قريش. وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر. قال وشبه الجملة ثلاثة أشياء: الظرف نحو الذي عندك، عندك هو شبه الجملة، والجار والمجرور نحو الذي في الدار، والصفة الصريحة، وذلك في صلة ال، وقد تقدم شرحه. وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكون تامين، فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمس لنقصانهما. وحكى الكسائي نزلنا المنزل الذي البارحة، أي الذي نزلناه البارحة وهو شاذ. وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر، والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. يعني جاء الذي عندك، رأيت الذي عندك، فعندك هنا شبه جملة إنها ظرفية، هذه شبه الجملة متعلقة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر، يعني جاء الذي استقر عندك، الذي في البيت، هذا أيضا شبه جملة جار مجرور، هذه شبه الجملة متعلقة أيضا بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر، يعني جاء الذي استقر في البيت. وبذلك نكون انتهينا من الاسم الموصول، سواء كان خاصا أو مشتركا، وما معنى الصلة وشرط هذه الصلة، وهذه الصلة أما تكون جملة أو شبه جملة، وأيضا لها شرطان: أن تكون خبرية، وأن تشتمل على عائد مطابق للاسم الموصول. والحمد لله رب العالمين.